بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بقية الله بخلقه وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وهي معية حقيقية لا نعرف كيفيتها. وليس معنى المعية أننا نقول هو مخالط لخلقه مماجز له، لا، إن الناس اختلفوا في المعية على أربعة أصناف. صنف يقولون إن معية الله تعالى خلق مقتضاها العلم والإحاطة، وهؤلاء هم أهل والجماعة. إذا اختلفوا في المعية كم قسم أربعة. القسم الثاني يقولون إن معية الله بخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نبي علوه واستواء على العرش، هذا باطل، لأننا نقول علو الله ثابت في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر، ولا ينافي علوه معيته مع لخلقه. فإننا نقول سرنا والقمر معنا، والقمر في الفلك، والرجل القائد الكبير العسكري قاعد في غرفة العمليات ويقول لجنوده اذهبوا انا معكم، وهو يراقبهم بكاميرا او الى بيت، والرجل يكلم رجلا اخر في اقصى الدنيا ويقول انا معك بالهاتف، معك بسمعي، اسمعك تسمعني، هذا في حق المخلوق، فكيف في حق الخالق سبحانه وتعالى؟ أنكر هذا المعطلة، أنكر هذا الصوفية، أنكر هذا الحلولية. يقولون الصنف إن معية الله لخلق المقتضى أن يكون معهم في الأرض مع نفي علو واستواء على العرش. الفرق الثالث هم أيضا ضالون الذين يقولون هو فوق العرش وهو معنا بذاته. الفريق الرابع الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، شوفوا الزبا ثم كفر، لا مبين ولا محال، تناقض، لا داخل العالم ولا خارجه، نفهمها ازاي؟ عالم معنى الفرق. اذا كم الفريق الان يبقى معين عند الشيخ مصر خالد كتب ايش رايك؟ مع خالد يعني لما الوالد يفلت شيء يدركه الولد تكفي وحده الله يبارك لك. طيب عندنا خلاف في العصر أول شيء السلف الأول هم أهل السنة والجماعة أثبتوا المعية وقالوا مقتضاها الإحاطة والعلم والنصر والتوفيق والتسديد والسمع والبصر. نعم الطريق الثاني ها؟ نعم هو معنى بذاته معناه بالعلو والاستواء. الفرق الثالث

والواجب كما قال بعض العلماء من السلف تعاهد نفسك في كذا. إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، إذا عملت عمل انظر نظر الله إليك، الله ينظر فيك يراك. إذا عملت أي عمل سواء صلاة سواء صيام سواء عمل طيب أو عمل غير طيب راقب نظر الله إليك. الثاني إذا تكلمت فاذكر سمع الله فيك، إذا تكلم إذا نطق فاذكر سمع الله فيك يرحمك الله، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. إذا عملت اذكر نظر الله فيك، إذا تكلمت اذكر سمع الله فيك، إذا سكت اذكر علم الله فيك. يعلم ما تبطن، يعلم سكوتك على أي شيء يكون هذا سكوت. مش معنى السكوت بأنه ممكن دايما السكوت يكون محمودا، لا، ممكن السكوت يكون عن شيء عظيم. واحد ساكت على مضمر شيء خبيث، شيء سيء، شيء قبيح، شيء خبيث، هو مضمره ساكت عليه، لكن الله أعلم، يعلم السر وأخفى. نوي حاجة بس لسه ما تكلمش، ساكت عن حاجة. وده في أطفال الجامعة التعليم يقول لك فلان ساكت عن أمر عظيم، في حاجة اعتقاد خبيث لنفسه ساكت عنه لسه ما تكلمش لم يروح فيها، يقول لك فلان ده ساكت على أمر عظيم في حاجة بنفسه. الأمارات كده في الدنيا، وجنات الوجه، صفحات الوجه تدل، يقول لك ولذلك يعني يقولون والعين تعرف نعم من والعين تعرف من ايش؟ طيب من عينين محبتها ان كان من اعدائها او محبها، والعين تعرف من عينين محبتها ان كان من اعدائها او من محبها. تعرف ليه؟ خلاص يقول لك فلان ساكت عن امر عظيم، والعين تعرف من عينين محبتها ان كان من اعدائها او من محبها. وممكن واحد يجينا كده يتصلح المحبه وعينيه ما بتدلش على كده. والعين تعرف من عيني محبتها ان كان من اعدائها او من محبتها، هذا ظاهر بين. فيقول هنا الزاهد القدوة حاتم الاصم يقول تعرف نفسك من ثلاثه، اذا عملت فاذكر نظر الله اليك، واذا تكلمت فاذكر سمع الله فيك، واذا سكت فاذكر علم الله فيك. والقائل يقول على قدر علم المرء يعظم خوفه، على قدر علمه بالله يعظم خوفه، فلا عالم الا من الله خائفا. هذا هو العلم، يراقب الله، يعرف ان الله يراه ويعلم امره وشأنه ومحيط به. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم الا من الله خائف. فآمن من مكر الله بالله جاهل، الا آمن من مكر الله جاهل بالله، فآمن من مكر الله بالله جاهل، وخائف من مكر الله بالله عارف. هذا هو العارف، اللي يخاف من مكر الله هو ده العارف العالم الفقير. أقرأ لكم هذا الكتاب مرة أخرى، على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. البدء الثاني، فآمن من مكر الله بالله جاهل، وخائف من مكر الله بالله عالم. خلاصة البحث في المعية دي بخصها الشيخ ابن عثيمين بخمس نقاط. واحد، أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. طب السنة إيه؟ بناء حديث، حديث قدسي، أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني وتحركت به شفتاه. معنى إخوان في الحديث الآخر، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم أقرب إلى أحدكم من عنق رحلة.

الآية الأولى في بيان معية العين، ثم ذكر بعض الأدلة في بيان معية خاصة المتعلقة بشخص، ثم ذكر النوع الأخير والقسم الأخير. وتعلمون أن الشيخ الإسلام كان يكتب هذه على عجالة رؤوس أقلام، لكن نعمة الرؤوس ونعمة العجالة بين الظهر والعصر أنها هذه العقيدة سطرها تسطير بدون ما يراجع كتاب ولا ينزل ها من الأرفف دي الأرفف دي تعالوا ساعدوني ولا شيء. فرحمة الله عليه وبارك الله في هذه العقيدة التي كتبها جزء يسير لكنه أفاض بالعلم طافحة مليئة بالآيات. سبحان الله، مليئة بالآيات. وبعد أن ينتهي من اسم الآيات سيذكر الأحاديث، ثم بعدها كلام السلام. أتبه هذا الطبق على أمل نطابقكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، وأعتذر عن الحوار على الأسئلة، وسيكون الشيخ سعيد السلام إن شاء الله.